بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحكم سجل سورة الجن هذا الذي جن يقول هذا الذي وحنا قدام بيسي وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا جن يسجل بوحي وملايين إلهي إنه صدقك سواب بحينين سلاسي عام سنين كوودا عن إلهي هما سنين إيو قيامة يبعثي jinniga xaga fikradda iyo maaratay wax samaynta insiga ku dheereeyo laakiin xaga shaqada iyo maaratay waxaan kale jinniga ku dheereeyo waxa uu sameynayo jinnigu ma sameyn karo insigu ma sameyn karo laakiin fikradda iyo hirgelinteeda binaadanka xagaas ku sameeyo وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا أيضا حكوا الرميسة جنّيغا مركع أركان إن سمدي لقبه إيه وردية أذك أول وردية واجري سمدنا وفور جيران لكن سيدا عدعيكو أركان وكبدلنات وردية أذك iyo gaar xoog leh baasamadii ku soo korortay arintaas markaa waxay keentay inay baadi goobaan waxa keenay wardiyaha iyo madaficdana soo tuuray sawka keentay sababtaas markii ay ku dhaqaaqeen meel kasta ay aadeen mashriq iyo magrib qoladii soo heshay nabiga xali sallam oo saxaabadiisa tujinaya qoladaas ogaatay wixii samada looga celiyay inay taa nabiga soo muuqday soo daahiray wa anna annagu jiraadeen jinnigii lamasna waxaan dalabnay oo raadinay asamaaha samada inaan fuulno fawajadnaaha samadii baan aragnay muriat in laga buuxiyey xarastan waardiyo shadiidan adag wa shuhuban iyo dambaaburo iyo madaafic iyo gantaalo ku dhacay anna annagu lamasna waxaan raadino dalabnay asamaa samadii baan inaan fuulno isku daynay fawajadnaaha waxaan helnay oo aragnay muliad samadii laga buuxiyey xarasan waardiyo shadiidan aad u adag wa shuhuban iyo wax gantaalo lagu soo tuuray wa anna annahu kunna waxaan ahayn hadda ka hor intaan nabiga la soo bixin oo waardiyahan adag aanan la kulmin naqcudu kuwa fariista minhaa samada xaggeeda maqaacida lisamci meelo aan dhagaysiga malaa'igta iyo akhbaartaas aan ka soo helno ayaan fariisan jirnay faman yastamic ilaana hadda qofkii dhagaysta oo isku daya bal inuu wax soo xado يجد حوالي له قفكاسي شهابا قنطال فسدا ديا ومركو سيلا روح قادبا ولا يصد دواتوره إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ما روح مقارسين أيو أصيب أمارت إلى الدليلين أيا ولوصة طورة يمدفعاس وأن أنه كنا وحنا هين هذا الرجل هاي نقعد منها سمدك وكفريستة مقائدا ميرا الله فريستو لسمع سي أنوح لغيسنو فمن يستمع الآن هذا قفكي اسكد يئنو لغيستو يجد له وحوهليا شهابا وحوهليا قنتال فسدا عضياء وأنا نقول لا ندري ما أغيري إرادا رجني أشر أريد شر إلا ودوني بمن في الأرض ذكر لك الجوغة أم أراد بهم ربهم ربي قد إنه لدوني رشد الحنو ما كان قرن إلى أنه آذاب وأنا أحسن بيكو هذا الآن جني أو إلي وحان صاكر لي إيا أرنتان عصب أو صاكر لي ما شر ذكر إلا ودوني بأنك الجوغة مسهنون با إلهي لدواني ما قرنين شرط مرك إلهي وكل إحيان وشر ليس إليه آذاب آهان وحكست إله أبو ريشر يخير قدرت لكن أيها كله إيان شرتي وإيران أشر أريد بمن في الأرض إلا لدواني يا لدواني مشي أم أراد بهم ربهم فاعلت وعدايا فشتك مكيته مركا أذارت أسفي على الجني قادين وأنا أنه لا ندري ما أغن دار الجنين هاي أشر أريد شر إلا لدواني بمن في الأرض تترك الجوغة أم أراد بهم ربهم رشدا مثل رب إنه لدواني هنون يا ولاد ما كلا قرر إنه أرنتاس وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا أنا منا وحنا قمدها الرجل الصالحون دلتوا وناكسا ونبي الرمية كتاب كي الرمية دعاء نغضي ومنا وحنا قمدها دون ذلك هو عن صالحين هاي ونواناكسنين مركا ما نغضي كوي قالوا هاي أما قوة أمارتي صالح لماذا هذا وحكا إمنيهين وقلب قلبة لبضب وشملنا إساء ومنا دون ذلك إلا صالح قوانين كسوب حيوي إلا فري أو وحو رأسهم وأنا وحا أنا أنه منا الصالحون وحنا قمد أددور وناكسان هذا جن النهاي ومنا دون ذلك يقوى عن وناكسانين كنا وحنا هين طرائق يعني ودوين باكوسغنين قددا او كلا تكسن اراء كلا قدسن ايو مارتي مبادئ كلا قدسن ايان مارت كلا هيسني هو وراسن يقوحن لبدا ولا جنو راسلاس سيدا مسلم كولي هي صالح ايو طالح اما مارتي كافر ايو مسلم اما مؤمن جن من اسره هو وراسنا مركوا لجنينيا هو حنا والعذاب سلام كسو مرني سوره الرحمن سياسه لا فهم وعنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وكوحك تكسو طرائق وضد رأي يا آراء يا مبادئ كلا قدسا ونسكو مدى هاين قبه وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا أنه ظننا وحا أمريني ويقينيا أن لن نعجز الله الله إن أنا نعجز قلكر في الأرض الأولكة ولن نعجزه هربا عرارين إيا بحثنا إلهي لنكو عجز قليكر وأود الربي أي أن حكومة إيسا وح عجز قليكرة الأولكة إيا وحك عراريكرة مجرى هذا ذاتك ملوك تأمى بقر رضا أمام بدحوين إياش إيا ودمضى ولقتك وانت لك عرارة ملكة من قريس ياسر لويديسة لكن إلهي إلا كما ينقلعي أما ما الله بحثك رو مجنة ففروا إلى الله ما الله بحثك رو مجرته لك ما ينقلعي أما ظننا وحان يقينني أن لن نعجز الله في الأرض إلهي إنا نركك عجزي قليكر ولن نعجزه هربا عرارين إيا بحثنا إلهي إنا نكو عجزي قليكر ونكا عراري كرين معايا لي إلهي مالك استجوكتي أما مالك استجوكتي قالوا صاقبان ما بحثك فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أنا أنه لما سمعنا الهدى هنوك مركئا مقلني آمنا به هنونك ورمينني قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فرجعوا به أنا لما سمعنا الهدى هنونك مركي أن مقلني آمنا به ورمينني وكفانا يا الأرنتاس إن كفانا أن ويليه oo isla markiiba ayagoon taradud iyo shaki u sangelin way hore ka rumeyeen nabi xali sallam faman yu'min bi rabbihi rabbi qafki rumeyya fala yakhafu kama absanayo baxsan in hasanaatkiisi wax laga nuqsaamiyo wala rahaqan ama in wax lagu ziyadiyo fala yakhafu dhulman wala hadman suratu taha qasam فمن يؤمن بربه رب غفك الرماية فلا يخاف كما عبسنا بخسا نقسام حسنات أولها لغا نقسامي ولا رهاقا أما إن وحد درس على الرفاق إيا شد الله كردي وحسنات كيسي تلغا نقسامي عندنا سيئة لدرس كما بغي وإله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وحلقا مصادنا أبينا وأنا منا الصالحون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أنا أنغى منا وحنا غمد المسلمون ضد إله يسكن ديبه وقال سمي ومنا القاسطون إيكوا جائرين وآن السيبين وآيقوا مارت الظلم إيقال لنوك شقي المسلمون بكسور جيرا قاسط هو أفكي جورك السمي إيحد قذبك وإله يكون كفري أنا منا الصالحون وحنا غمد المسلمون dad wal muslimiin oo isdiibay wabna al qasidun wa akala naga mida wa marata haqi ka leexday faman aslama qofki islaama fa ulaika kuwas taharaw man aslama marka mufrad ma aha wa jamaa bi dalil fa ulaika taharaw rashadan lafdiga marka waxa ka taa mufrad لكن معناه وجمع وحبنا وصمر فاتاس منطق فمن أسلم ضدك استيبين أو إله استيبه من المسلمون فأولئك كواس تحروا وحيكد ذالين رشدا هنون بيقصتين ونفت وذا وحي الله الراديين ما ليكون وذكرا وأما القاسطون كوي كبير حقا والمسلمين تأهين فكانوا لجهنم حطبا جهنم يقرية النقدين لغو الشدري أما القاسطون وكوي كلا يحضي حقا فكانوا لجهنم جهنم يوحي النقدين حطبا وحي لغو الشدري يقرية إلا محصا مرني نار لغو الشدري يضط يلقح وقودها الناس والحجارة وحلق بالله دبك هر الله الشدى لكن وحكا دنبايا لما أغا ما شاء الله وحكا بالله عوسك إيا وراقا إيا وحاس لقى بالله يضد إيا لقح وحلق بالله وحكا يضد إيا لقح وحلق بالله مركا وحكا دنبايا وكسي درين نعوذ بالله من الله وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِرَهُمْ فِيهِ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا هذه كتب أصنع الله أيام على الطريقة طريقة إسلامك هذه كتب أصنع الله أيام وإلهي أهجان سمي لها أيام سليب لها أيام إسلامك كتب أصنع الله أيام لَأَسْقَيْنَاهُمْ وَحَوَرَا بِلَهَيْنَ ما أنبيه غدقا أو لبعواوين أو واسع لنفتنهم فيه وحانا سداء الله سمييي إلا امتحانه وبل نعمة داس يبرواق داس إلهي أسييني كشك ليا بل امتحانه الله استقاموا ديتوصنا الله آيان على طريقة طريقة إسلامك سيد الله متلقل يوحي الله فري واجبات يسنن وحي لغا الرياضي والنواهية هذا كتاق لها آيان لا أسقيناهم وحنك ورابي لها آيان ما أن غدقا بيمارة الإبعواوين وفربضا يرزاق واسعة لنفتنهم فيه إن أكو امتحان وحاصل أبر واقعي فلله إن إلا شكريان إيا إن أكو كفريان تفسير كاسر كوحلم دياي سورة المائدة آيات ينقصها ومرني إيا سورة الأعراف ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم aday ku toosnaan lahayn kitaabkoodi tawraad iyo injiil yahuudiya nasaaro iyo wixii rabbi soo dajiyay waxa ka cun lahayn korkooda iyo hoos kali hoos walaa barwaaqayn lahay walaw anna ahlul qura aamanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadhab لنفتنهم فيه مركوا اختبار اي امتحان رغو امتحان اي برواق داس بل ان اي هداية اي كتو سنادان او الهي كمهديان كشكريان اي اي كلابتان تفسير كلام حوياي الله استقاموا على الطريقة طريقة الضلالة بارد ودد اي هذي كسعدان او ودد اي سكن ليحان هنوم كي سنصول ليحان لا أسقيناهم ماء غدقا وحان وراب لهم بيفر بدا وأرزاق ذا واسع لهم أيضا استدراج أيتها يستبعصد إيا مارتي إلا الداجية ووحل متها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون لنفتنهم فيه مركة تاسر وحن غنى وإن له اختبارية أو له فدنين أيها لماذا تفسيرها مركة الله استقاموا على الطريقة طريقة الإسلام وطاعة إي الله استقاموا على الطريقة طريقة الضلالة هذه مارتي طريقة سكانت وصلنا المرنة أي سنحق أصل لاحا أي التي يدعو الله برواقين وحبال السينة وحص لكن وحق بمع وعوص قيريات والداجين وحسليه المارتي وفي عنتنا المرأة قبل السينة لنفتنهم فيه إن امتحانه ومن يعرض خفك كجيسة عن ذكر ربه ربي حسكيسة خفك كجيسة يسلكه أما نسلكه ولا بقرة وقال قلنا يا عذابا صعدا عذاب أرق أو صعب صعد وشاق عذاب أرق أو حنوجية ومن يعرض خفك كجيسة عن ذكر ربه رب ما رتي حسيتان كيسا يسلكه الله وحقلنا يا أما نسلكه وحقلنا إنا عذابا بانقلنا إنا عدبات صعدا أو ما رتي فولا يا أساق واصل وحكر رادينا يا عذاب كيسا قرسوا آذي عذاب أذك با ما رتي لقلنا يا والراحة يدبع اللهين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إلهي أمر يا إن أضام ليسوا أي وحدان وعبادة رئيسا الله وقفنا لو ذاجر مساجد إلهي بالوعابدا عدك إلى الوعابد أن المساجد لله مساجد الله إسكاله فلا تدعو حق عابديننا مع الله إلهي معيسى أحدا مفكله إبادة الله أقار إيالا إذنها أقدرنا أن المساجد لله مساجد إلهي إسكاله فلا تدعو مع الله إلهي معيسى أقاريننا حبريننا عبادي سننا أحدا قفنا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وجن بمكي نبي أركان بي اسكرفولين أو أي نسبة متككلة وكرفول سؤولة قيسته أو أن لقاح يكسن نبي مارتين قرآن أخرنا وأنه أرنك لما قام عبد الله إلهي أدوم كيسي ونبي محمد مركو استاقي وصلاة دي استاقي يدعوه ربي أصبع عابدية كادوا جنك وحيو دوالين والسيقان يكونون عليه نبي كركي سئر النقضان اللي بدل كوا استول سارا استول فوشا اللي بدل لو يقانا لباح كركا قصدك سارا تما دفوشا وقنا وتما قيب قيب أنه لما قام عبد الله أدوك إله مركو إستاقي يدعوه صور رب عابدية وقرآن كيكو أخرنا يا صلاة كادوا جنك وحي السيقانة ودوادين يكونون عليه نبي كركي سئنا النقضان لبدن قوة استلفوا لي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إيا قال لبدا ولا بكرا مقبول قل وحاتر هذا أما قال الله وحيري قل وحاتر نبي محمد إنما أدعو ربي أنا ربي كليها عابديا ولا أشرك به بعبادته عبادة الله لما ولا جنا أحدا قفنا وكان نبي الربان أو أي بينيان أو أي خلافين أو أسكوك عشرين إن الحق بابئيان أو عداودي سأكل مين أي حلية أي حاكتر هذا نبي محمد إنما أدعو ربي أنا ربي كريها عابدية ولا أشرك به أحدا عبادة دي سنقفنا لما ولا جنا أذنك وحا ودين وشرك إلهي كريها أنا عابدية شركنا مصابينا قل وحاتر هذا إني لا أملك لكم أذك إذما هننكره ضرا إنا إذن ربه ولا رشدا أما مارت ونفقي رشد فيهنو نفقي إنا إنسو جيدو أما آن إذن ربه أنو مكره وأرنكاس أنو مليه قل إني لا أملك لكم أذنك إذن ملكين ضرا إنا إذن ربه أنا بشر إذن كوكلاهن آي والله وحيون أيه أدوم أدوم ماذا إلهي أكب إلهي أدوم ماذا سكب إذن آي إذن مرد بكرا أنه ولا رشد نهنون إذن ما هننكر الله بدا أصبا بب يدافبا ينفع يوحتر يهنون إلهي أسكب بالذا يهنونك إلهي عندي سيكو جرتا إدو دارو هنونين يا إدو دارنا والمين يا ولن أجد ما إليه من دونه إلهي كسوكي ملتحدا ما الآن أكسده ما إليه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا انتظرنا قل وعترى إني أنيغا لن يجيرني إغما بدبادين أيه من الله إلهي عذاب كيسا أحد قفناه ولن أجد مهل أيه من دونه الله كسوكي ملتحدا ملا أكسده وأما قنقله وإلهي أن وعر رميه مالك أذين كان وحبيه بما هننكره إذ يلاف مدنه ma maartay ilaahay dan risaalada gudan waayo ilaahay cadaabkiisa xiliga badbaadin karta ma qul waxa tara inni lan yujirani aniga iga badbaadinayo min allah allah xaqiisa cadaabkiisa ahad qafna walan ajida min dunihi multahadan ilaahay kaso kara ma heli karo meel aan magan galo multahad waa meel malja'a oo gargaar iyo aan ka helo maarta muciin iyo kaalmo haddaan ilaahay caasiyo qofna ima awoodi karo inuu cadaabkiisa iga badbaadiyo ilaa balaaqan min allaahi warisaalaatihi waxay maarata laga soo reebay qul innii laa amliku lakum daran walaa rashadan ilaa balaaqan min allaah gaarsiin ilaahay aan soo gaarsiiyo wuxuu ila soo diray war risaalaatihi iyo risaalaadkiisii wax kale ma heli karaa ilaa balaaqan min allaahi war risaalaatihi gaarsiin xagga rabbi aan kaga soo gaarsiiyo iyo risaalaadkiisa moogi wax kale anuu idima maaratay mulkinayo waxa kale laga soo reebi karaa qul innii lan yujiirani min allaahi axad walan ajida min duunihi multaxadan ilaa balaaqan min allaahi wa risaalaatihi inaan gaarsiiyo ilaahay risaalaadkiisa oo markaas waa badbaadaya oo waxay la mid tahay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wa in lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu wallahu yaxsibuka min annaas haddaan risaaladii gaarsiin waa la haystaa oo waa laygu dhegan yahay labada meelood baa laga soo reebi karaa qul innii laa amliku lakum daran walaa rashadan ilaa balaaqan min allaahi wa risaalaatihi aniga waxba idin soo gaarsiinayaa laakiin nafci iyo dhib midna idima hanan karo ama lan yujiirani min allaahi axad ilaahay qof iga badbaadi karta ma leh ilaa balaaqan min allaahi wa risaalaatihi waxaan ku badbaadayaa risaalaadka inaan guto taasaan ku badbaaday markaas cadaabka waa ka badbaaday ومن يعص الله ورسوله الله يا رسولك سقفك عاصية فإن له نار جهنم جهنم النار تيدو قليا خالدين فيها أبدا من كيوا من يعص الله وجمع الله قد أيها قوارا يا نار تولي قد أنا أمرك رسالات يا ربي بأيدي سوق عرسين يا قفك ربي عاصينا نار تسمو قليا oo uusan ka baxayn weligiis waman yacsi allaaha wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulka rusushiisa qofka caasiya rasuulku yacni rususha dhan waa noqon kara hal rasuul qofka caasiya dhammaan waa caasiyey ilaahay iyo rusushiisa qofka caasiya fa inna lahu naara jahannama naarta jahannama ayuu gelayaa khaalidiina fiiha abadan mankaas caasiye alla iyo rasuul ayagoo ku waaraya naarta jahannamo xataa idaa ra'aw markay arkaan maa yuucaduuna waxa loo yaboohayo fasayaclamuuna waxay ogaan doonaan man adcafu naasiran qofka tabar daran xagga gargaarka wa aqallu yar cadadan xagga tirada bal inaan nahay annaga muslimiinta iyo mushrikiinta markaasi kala ogaan doonaan dadka muwaxidiinta miyaa tiro yar xagga maarata tirada mase gargaarkoodu daciif yahay mase mushrikiinta markaasaa kala ogaan doona xataa idaa ra'aw markay arkaan kuwan gaalada maa yuucaduuna naarta loo yaboohayo waa qiyaamadii fasayaclamuuna waa ogaan doonaan man adcafu naasiran qofka tabar daran xagga gargaarka waa aqallu cadadan xagga tiradana maaratay yar inay yihiin mu'miniinta muwaxidiinta ah mase inay yihiin mushrikiinta ilaahay wax la wadaajiyey ila mu'miniinta ilaahay ciidamadiisa ayaa maaratay garab taagan oo ilaahay uu ku soo dejinayaa markii uu doono قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلهي أمر يا رسول كيسا إن ودتك كير هذا قل وحاترنا محمد إن أدري ما أغي أنه أقريب من أدويه ما تعدون وحال يدي يبوها أو نارتان إيا مارتي قيامة عن دعيسة إيا حساب كان مدويه أم يجعل له ربي مس ربي إنه أيالا يا أمدا وقت مدلع أنا مكرم كرم ساعد قيام وقت يا دعيسة أنا مكرم كرم وقت يلا سوء استاجنا يا موغي ما المسؤول عنها بيعلم من السائل مركو جبريل ويدية ويري مارتي ساعد قيامة بالكورة موغي قلوا حترنا محمد إن أدري ما أدري أنا ما أوجي أقريب ما توعدون وعليني يبوها يمدويه أم يجعل له ربي أمدا مس ربي يال يمدو أي أسمي مكرا قرن عالم الغيب الله وحق أوجي هاي وحمقا الله يكو علم قبضناه غيب ووحدتك كمقا قويسا أوجي أو تربضا oo aan soo marnay aayadka qaar kood shan inay ka sheegeen in Allah indahu ilmu saa'a wa yunzilu ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut yakuu kasiba alimul ghaybi wa hadatka kam maqan ilahi ba'uk jannatu hadu wa ghaybi naga taana ya naarta ya hisaabka ya adab al-qabriga وحصل مقار أنا ومن أرك وغير أول لقار ونعلم عالم الغيب وحمق الإلهي كل علم قبضناه وعلا فلا يظهر على أمم موجية على غيبه وحص غيبك أحدا قفل أمم موجية إلا من ضد موجية ارتضى وكرر للنقضي من رسول أو رسول وصادر صدي رسولك أما ملك هم نقضه أما بشر هم نقضه آذناه لبضب الرسول الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس لبضب الرسول إلا يصادر عالم الغيب الله وغيبك عليه علمك بدناي فلا يظهر على غيبه أحدا غيب كيساس أحد مؤمن موجنيه إلا من ضد موجية ارتضى أرالك النقضي من رسول أو رسول قال موجية إذا الله موجنا يغيبك فإنه ألا يسلك وحق ليا من بين يديه رسولك أسهر تيسا ومن خلفه يقلال كيسا حسدا إذا مديا أو إلى لنا وحي قاس إنا وحير إسان شيادين إسان تابا ولغ إلالنا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك غيب كان رسولك حتى لدال عسين يسلك الله وحق لنا من بين يديه يرتيس ومن خلفه يقدال كيس رسدا ووردياه ديارة وملائك إلالنا ليعلم الله إنه موجيه أن قد أبلغوا إن جارسيان رسوشي رسالات ربهم رب الرسالات كي الله صدري إن جارسيان إنه ذاتك أموجيه إلهي أغيه لكن هو علم ظهور وموجنه فرو أغيه الله ليعلم وحكى الله كرا النبي إنه أغيه أن قد أبلغوا رسالات ربهم إن الجارسيان رسوشي رسالات ربي وملائكة لفتقين ليعلم فإن كذا وحلالي كلا الله ونسيد السياق هذا الكوكس وعضه ليعلم إلهي إنه ضدك أمه جيه وأغاية أن قد أبلغوا رسوشي إن الجارسيان رسالات ربهم رب الرسالات كودي إن حق ربي ضدك كسو جارسيان وأحاط الله وحكمه بما لديهم وشأكتو دعاي وتركوبي وأحصى الله مرتي كوبي كل شيء عددا وحكستنا عدد كودي الإحصاء كسر تركوب أحاط وحريري بما لديهم وأحصى وتركوبي كل شيء وحكست عددا ترأي الله فتركوبي وأترسيهين وحمك لم تعي ليعلم هذا كذلك الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه إلهي مكو أبيه قبلة ذاتك مارتي ديري أو يري مارتي هذه بيت المقدس لغس وجيري قبلة حمج مصارنا oo yuhuuda ku andacootay ilaahay wuxuu sidaa u yeelay marka in la ogaado rasuulka dadka raacaya iyo dadka xiribtooda u laaban labaasna soo kala muujiyo waxa kala lamida wali ya'lamu Allahu alladheena aamanu wa ya'lamu almunafiqeen labaas ilaahay soo kala saar oo ilmu dhuhur wa amr laakiin ilaahay ashyaada intay san dhicin ka hor ayuu ogyahay علمك الله وصابق سورة مزمل ومكية آيات كيدنا و لباتا آيات سورة مزمل ما قعصي أكد درين ويسين والنبي عليه الصلاة والسلام مدثر إيا مزمل مركي النبي عليه الصلاة والسلام وحي كب اللوضي oo umartu xusan aqoon arkay ayuu cabsaday markaas uu yiraahdo lay dedo si uu cabsadii wixii uga qof uga baxo markuu calaamadkaaga istadeeyo muzammil oo qofka marada isku duuduubay waxa la isku duub ma jiree yaani qumil layla ila khaliila marka suuradan waa suura makkiyah waxayna ka hadlaysaa waxyiga iyo risaalaadka Nabiga Cali (saw) salaam iyo waxyiga sida uu culus yahay iyo Nabiga Cali (saw) salaam in lagu waajibiyay markii hore salaatul leylka asaga iyo ummadaba laakiin qaybta dambe aayada in laga khafiifiyo ummada laakiin Nabiga ay u ahaad in asaga uu maartay qomna leyl fataajad bihi nafilatan laka asaga ziyade u ahaad arinkaas waa suuradu ka sheekeynaysa qiyaamada ayay ka bixinaysa suuro iyo cadaabka jira ya ayyuhal muzammil mitkan istuduubayo qum istaag al-layla hamaanki istaag oo salaatul layl iyo qiyaamul layl u istaag ila qaliilan mudayr moogi hamaanki inta sabadan ibadaysan qiyaamul layl samee ila qaliilan nisfahu hamaanka kala barkiisa qiyaamul layl samee aw inqus minhu qaliilan ama nisfu laylki xogaa yar ka nuqsan oo 4 saaci hamaanka soo lix iyo lix ma nuski marka dii wax laga nuqsamiyo waa inay noqoto ama 5 saac ama 4 saac xogaa laga nuqsanay aw zid alayhi ama nisfu laylki wax ku dar haddii wax lagu daro marka ma saacad ama labo oo sidee saacad laa wal nixaa hal ama labo markii lagu daro ama toddoba ama sideed ay noqonaysaa marka qiyaastii waxba soo baxaya waxaan nabiga kaleey salaam salaam uu amaanay nabiyullaah daawud salaadiisi iyo soomkiisi uu amaan oo soomkana wuxuu soomi jiray maalin maalinna waa 4 jiray adawna ka waxaan jiraan dulo kulmo oo soomki tabar darro uma keenin in xoog loo ahaay waa ki dilagaanki oo suuratu baqara ku soo maray waxaan tala daawud jaaluta soomaay salaadana uu yiri nabigu nabiyullaahi daawud hameenka qaybta hor u seexan jiray lix saac wuxuu soo kici jiray lix saac wixii ka dambeeyay ilaa 4 saac ثلث الليل أي عبادة يسجري همينك الله ساعة مركة كارتنا وسيحان جري مركة سدية ساعة أي ساحة يفرز عنا وعبادة الزمن إلا نسكي هراء ساحة الله ساعة دمارك المدرة وسدية ساعة زمن أفر ساعنا وعبادة يستهامينك كمين سلاسة مركة أمانة نبي داود صلاة دي سي صوم كي سير ومعتد المركة بعد حاجة نفتي سي راحة يدينا مقالل أو قيب وكقاتة ورددي قيب عبادة دي وكقاتة لكن هذا قفت أسوق بحية وهمين كي رنوص ساحا نفتي وكتعدي نفتي وقاليد وداليسا وقرب بيلا يا مركة قاليدكو قاليد فردو قرب بيلا محررا أو لما يا أيها المزمل مت كان الصدوب يستدد أيه ومرض اسكت دبول أيه قم الليلة همينك إساك إلا قليلا وحير موغية نصفه همينك كالبرك إساك وقيام الليل سماه أو انقص منه نصف الليل كالنقصام قليلا إير أو زد عليه أو نصف الليل وحقدر ورتل القرآن مركز آت قرآن كنت كليس رتل القرآن قرآن كالترتيب أو كالنقدك ترتيلا كالنقدك هشلو لبين أو هكذا مارتي وحسك دريرس آه أو يغتر ساعة قرآن كوين سترتيب ودقنانا الله أخريه حديث طلعنا قلت من موضوع عاص قرآن كإلا قرحيه أو مارتي لا صوت المقرحية وفي عنتها نقول الله داود حلسي عد آل ونكسا والنبي كشبه عبد الله ابن قيس أبو موسى أشعري وعيري لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود مزمار هو عد قرحان صوت ونكسا وكل مركب أبو موسى دان أقع لقي سنة يسي هذا أصيق الحلاهي لكن سنة عادية طبيعية أساسا لكن دا أقع لقي سنة يسي وحبرته لك تحبيرا أدب أزيني لها قرآنك آخر انتس قفك قرآنك يقان قيام ذا وحلو ليه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صاحب القرآن كوحرق ليه القرآن كآخر فور درجات الجنة كالرقد القرآن كسلا أو كالرقد جرتي الدنيا دا. الدنيا ما كانت ببسي جرتي محا كالرقد جرتي وشر نبي جرتي سمح الله إلهم كوحد إليه سمح سنصر الله بحية marka quraanka la waan rabo maala tawlelo waxa loo si degan oo xuruuftiisi xaqooda la siinayo khaarijtoodi iyo wixii laga rabin darajadaadu waa meesha ugu dambeysa ayadu ugu dambeysa akhriyaysa warattilil quraana quraanka kala dhigdhig tartiilan kala dhigdhigid si deganaana maarta u akhri sidaas marka fahmiga quraanka iyo tadabburkiisi با كو إيمان كرتا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ووحي عليه السلام قياسا إنا أنه الله وحي سنلقي عليك نعم محمد وحفوس تورينا قولا هذا ثقيلا علس ووحي وحي وعلس ياهي ومارتي نبي عليه الصلاة والسلام وعلى قد دريم جري مركي لو وحيون أيو بديد باك إيمان جري مركز ومارتي آد ومارت وقبت جري وحي إنا سنلقي عليك كركا وحن كسو تورينا قولا ثقيلا هذا العلس وكلامك إلهي وعلس ياهي زيد بن ثابت او كميد عادتي وحي النبي كقري جيري وحي النبي قالو سو دجيي وحيغي ايلو مارتي عجركي سام بوداديسا بودادي سارنتahay فكاد ترد فخري بودادي اني مارتي لا ججبيو اي ادوان قججع انا قليس كسارن معناه oo waxyiga nabiga ku ahay marka waa aad culus tahay waxyiga maartay inna naashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan inna naashi'ata al-layl hameenka ibaadada dhalata hiya ashaddu ayada darana adag wat'an xagga muwaafaqada oo iswaafaqaan qalbiga iyo carabka wax ku akhrinayo wa aqwamu ayada maaratay toosan qiilan xagga oraah iyo hada qowlan inna naashi'ata al-layl wa hameenka cibaadada dhalanaysa nashcadu waa saacaadka iyo awqaada yacni maaragtay hameenka uu leeyahay hameenkaas marka cibaadada meesha ka soo baxdo ka dhalata hiya ashaddu wat'an muwaafaqada xaggeeda oo qalbiga iyo carabka ay iswaafaqaan ayagaa ku adag wa aqwamu qiilan hadalkana ayadaa toosnaan badan oo waa waqti dadkii maaragtay ay jiifaan shanqar aysan jirin fahmigii iyo marka wuxuu akhrinayo qofku qalbigiisii iyo carabkiisii isku furan laakiin maalinta buuq baa jira dadkii baa soo kacay ganacsi iyo maaragtay hadal iyo wax badan baa jira waa waqtigii nolosha hameenka laakiin ka toosan oo ka degan inna laka fi nahaari sabxan tawiilan inna laka waxaa leedahay nabi maxamedow fi nahaari maalinta sabxan firaaqo dawiilan dheer maalinta waxaa leedahay waqti faraaq aada u fara badan inna laka fi nahaari maalinta waxaa leedahay sabxan tawiilan yacni dabaalasho dheer sabxu waa faraaq iyo dabaalasho aada u dheer baa leedahay waqti aad maaragtay waxna ku qabsatid baa kuu soo baxay wadkur isma rabbika watabatal ilayhi tabtiilan wadkur xus isma rabbika rabbigaaga magiciisa watabatal ilayhi ilallah ilaahayna u go'doon oo u go' tabtiilan go'itaan xuska ilaahayna badi ilaahayna u tafaruq cibaadadiisa oo markii shuqulkaagii iyo hawshaad aad dhammaysatid iyo umuurahaagii adduunyada faidaa faragta fansab marka ka faaruqid waa inaad dhibtootaa oo aad daacada ku dadaashaa wadkur xus isma rabbika rabbigaaga magiciisa ilaahay maaragtay qur-aankiisii cibaadadii kale xus watabatal ilayhi allana u go'doon tabtiilan go'doomid oo ilaahay u khaalisiyan cibaadada ku dadaal cibaadada tabatulku waa qofkan go'doonkaaba rabbulmashriqi waalmaqribi laa ilaaha ilaa huwa fattakhidhu wakiilan rabbulmashriqi qorax ka soo bax rabbigeedii waa alle waalmaqribi rabbulmaqribi qorax u dhac rabbigiisii ilaahay baa ku tasarufaya mashriq iyo maqrib oo maaragtay isagaa maamula abuuray laa ilaaha ilaa huwa ilaah aan isaga ahayn ma jiro fattakhidhu allahaas ka samayso wakiilan mid aad tala saaratid facbudhu watawakkal calayh iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin rabbulmashriqi huwa alle rabbulmashriqi qorax ka soo bax rabbigeedii waalmaqribi maqrib rabbigiisii wa asagaa ku tasarufaya labada jihaba iyo inta kaleba laa ilaaha ilaa huwa ilaah aan isaga ahayna ma jiro fattakhidhu alla ka samayso ka yeelo wakiilan mid aad taladaada u dhiibatid oo u tala saaratid asaga maaragtay arrinkaaga oo dhan asaga u dhiib واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر صبر على ما يقولون وحاي كليين غالدو او بينتي كبينيين هادلك خونا اي مارته كليين دعايات اي وحاي كافافينيان اسكدل قاد واصبر dul qaado ala ma yaquluna hadalka ay kuleeyeen u dul qaado wa hajruhum ka hijro ka tag hajran jamilan haajirin wanaagsan wa ina maratay ka tagta oo aadan maratay la joogin kuwan hajran jamila marka waa wax aan lahayn cataab iyo maratay aad sheegasho iyo midna maratay aad ku jirin markay ku handadaan oo wax ku sameeyaan waxba hadalkoodaas dhag jalaha u siin wa hajruhum hajran jamilan tagitaan iyo hijro wanaagsan ka hijro وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني إيغتك أنيغا والمكذبين إيقوة مارتك بيني أولي النعمة الله نعمي برواق دلسي عرور إيا مال إيا منصب ومهلهم أسف قليلا مدير وحيا ردوين انت جوغان اسكسوك أيغا بمارتك هل أكسامي دوانا ama waqti wada ku dhiman doonay wadarni iga tag waayida wal mukaddibina kuwa maaratay beeniyay xaqqa ulil na'mati oo loo nicmeeyay dadka maalka iyo lagu faraqay kuwaas aniga iida wa mahiluhum qaliilan mudayyirna ukaadi numatiquhum qaliilan thumma nadarruhum ila adhabin ghaliz واكر مركا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما ان لدينا الهي وحفتنا وحا انكالا حركه لو خرخره كواس يا سلسلاده وجحيما نار جحيما وغبيسه وطعاما راشن ذا غصه لو مرغنايو او دونتي مارتي aan qorno oo soo baxay hoos u dhageey ee halkaas dhunta ku dhagan wa cadaaban aliiman iyo cadaab xanuun badan goor muumaan yawma maalin tarjuful ardu dhulka uu gariirayo wal jibaalu buuraha ay gariirayaan wa kaanatil jibaalu buuraha ay noqonayaan kasiiban bacaad mahiilan oo maarat aan saysan oo asana sidaas sida bacadkii oo kale u duulay abuurta laga dhigay inna ladayna aktarna waxa ah ankaalan waa xarko lagu xirxiro kuwaas wa jahiima nar huraysa wa ta'aman dha ghusatin faashil lagu marganayo wa cadaaban aliiman iyo cadaab xanuun badan oo ayga xanuujinaya cadaabkaasna wuxuu imaanayaa yowma maalin ترجف الارض والجبال ذلك يبوره اي غريريان او لولانيان وكانت الجبال بورانا اهانيان كثيبا بعاد مهيلا او دادره وان سيسن او اسك بيداي ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا الى اولاد ليا قريش gaaladeedii oo waxa tusaale lagu soo qaatay Fir'aawn in Nabii Muuse Ilaahay soo diray Fir'aawn uu yasay Nabii Ilaahay Muuse oo u maartay liiday Quraayshna sidoo kale Nabii Maxamed uu yasay maxaa ka dambeeyay markaa la hadlay inna anagu arsalna ilaykum adinka Quraaysha waxa idin soo dirnay rasuulan rasuul baa idin soo dirnay shaahidan alaykum markaati idinku ah acmaashiina iyo waxa samaynaysaan kama arsalna sidaan u soo dirno kale ila fir'auna gal fi fir'auna hay rasuulan rasuul saa u soo diray nabii ilaahay muuse fa asa fir'aunu ar-rasuula fir'aun rasuulki loo soo diray oo nabii muuse waa caasiyay fa akhadnahu wa qabana fir'aun akhdan qabasho wabilan oo daran faqaw maddi lagu harqiyay lama sinday waxa kama fakar inna arsalna ilaykum adinka quraaysha waxaan idin soo dirnay rasuulan shaahidan alaykum rasuul idinku markaati furaya qiyaamada كما أرسلنا إلى فرعون رسولا سيدا فرعون أصدرنا رسول ونبي موسى الله أصدره إيه ورالكي سادة سيقوم بالوصى قبل نبي موسى ورالكي سيقوم بالتابع فعصى فرعون الرسول فرعون رسولك الله أصدره وعاسي ما أدعين فأخذناه فرعون بان قبلني أخذا قبشا وبيلا أدرا شديدا adinkuna marka ka digtoonaada rasuulkiina maxamed hadii aad caasisan in sidaas oo kale wadadaas ilaahay jeexay in aad idin qabanayo fa akhadahu allah nakara al akhirati wal ula adinka marka laftigiino islaaliyo fa kayfa sidaba tattaquna iskaga ilaalinaysan in kafartum adad kufrisan yawman malin sidaba iskaga jiraysan يجعل الولدان ارورتا يركا كدغيا شيبان ارو الما يركا ارو وقتيدي غارين ارو كسو ساره يوم كان دبكيسا شدديسا فكيف تتقون سداب اسكغا الىلينسان ان كفرتم عذاب غالودان يوما مالين ساسكغا الىلينسان يجعل الولدان شيبا ارورتا يركا ارو كسو ساره shiddada iyo dibka jiradaraadeed ba ay ka soo baxaysa waa maalinta la leeyahay nabiyullaah aadam (alayhi salaam) ibaas baxna naarta dadkii loogu tala galay soo go korintaas markaas uu leeyahay min kam imisa markaas lagu leeyahay min kulli 1999 ila annar wa waahid ila aljanna hal haba kaliya aya kumki jannada laga geeriya 99 kale naar ku dareereen marka maalintaas waa maalinta yawman yaj'alu wildana shiban as-samaa'u samadu munfatirun bihi yawmkaas dibkiisa ay la dildilaacaysa kana wa'duhu ilaahi yawahi sara wuxuu noqday maf'uulan mid la sameeyo oo waa waaqic dhacaya شكلان السماء صمد منفطر به يوم كان سببتيس يشدديس اي لا دلدلا عيسى كان وعده اله يبوه سوح نقدي او يبوه ما انتس ان ايمان دوت مفعولا مثل سمايو دئ دون ولا